عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات. الآية. وجاءت أيضا، وهذا في الصحيحين، وجاءت أيضا موافقة لعمر رضي الله عنه في أسرى بدر، لما كان أسرى بدر استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال له: ما تقول في أسرى بدر؟ قال: أبناء عمك، فلو فاديتهم يا رسول الله. قال لعمر: ما تقول؟ قال: اقتلهم حتى يعرف المشركون أن ليس في قلوبنا لهم رحمة. واستشار غيرهما ثم اختار رأي أبي بكر وفاداهم صلوات ربي وسلامه عليه. فأنزل الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي لأجل أن يثخن في الأرض. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول إكراما لابنه، وابنه كان صحابيا جليلا واسمه عبد الله أيضا كاسم أبيه، ويذكرون أن عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، بل رأس المنافقين، قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من المريسيع: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فلما سمع بذلك ابنه عبد الله ابن المنافق ولكنه صحابي، عكرمة أبوه رأس الكفر وهو صحابي، لا يضره ذلك شيئا. أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط صحابية وأبوها رأس الكفر، لا يضرهم ذلك شيئا. فوقف عبد الله في وجه أبيه قبل أن يدخل المدينة، قال: بلغني أنك قلت، يقول لأبيه: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، والله لرسول الله هو الأعز وأنت الأذل، والله لا تدخل المدينة حتى تقتلني أو أقتلك أو يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يبين لنا محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يحبونه أكثر مما يحبون آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وأزواجهم وعشيرتهم وأموالا اقترفوها وتجارة يخشون كسادها ومساكن يرضونها. قال: والله لا تدخل حتى أذن النبي له أن يدخل صلوات ربي وسلامه عليه. لما مات هذا الرجل عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، كان يظهر الإسلام ويبطن النفاق، أراد النبي أن يصلي عليه إكراما لابنه لا إكراما له، فجاء عمر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أتصلي عليه وهو منافق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خيرني، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فإن الله خيرني. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وهذه أيضا من موافقات عمر رضي الله عنه وأرضاه. عمر كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس: لما طوعين عمر صار الناس يدخلون عليه يودعونه، لأنه طعن طعنة قاتلة، فكان الناس يدخلون عليه يودعونه. يقول: بينما أنا واقف فما فجأني إلا رجل وضع يده على كتفي ثم قال: والله ما تمنيت أن أموت على عمل رجل كما تمنيت أن أموت على عمل عمر. ثم قال: وأيم الله، إني لأظن أن الله سيحشرك مع صاحبيك، فإني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وبكر وعمر. هذا الرجل كانت له ملازمة منذ أسلم، كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يحبه حبا كثيرا صلوات ربي وسلامه عليه. بشره بالجنة، يقول أبو موسى: خرج النبي يوما صلوات ربي وسلامه فدخل حائطا، حائط البستان الصغير المحوط بسور، فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، فلا يدخل أحد حتى يأذن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فجاء أبو بكر فأراد أن يدخل، فقلت: مكانك حتى يأذن رسول الله. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو جالس على البئر على حافته وقد دلى رجليه، فقلت: يا رسول، هذا أبو بكر يستأذن. قال: أذن له وبشره بالجنة. فجئت إلى أبي بكر فقلت له: يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: ادخل ويبشرك بالجنة. فدخل وجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جاء عمر، علم أن النبي في هذا الحائط، فأراد أن يدخل، فقال له أبو موسى: مكانك حتى أستأذن لك. فذهب يستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أذن له وبشره بالجنة. فخرج إليه أبو موسى وقال: إن رسول أذن لك ويبشرك بالجنة. الله أكبر، يا لها من بشارة، صلى الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. بشارة عظيمة يبشر بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال: أذن له وبشره بالجنة. فجاء وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر على حافة البئر، وكان عن يسار النبي ودلى رجليه، وقال بعضهم: أولت هذه بقبورهم. فدفن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في مكان واحد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. توفي النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في ربيع الأول من سنة 11 من الهجرة، وبايع الناس أبا بكر، واستمرت خلافة أبي بكر 2 و3 أشهر. ولما قربت وفاة أبي بكر أرشد إلى عمر فقالوا له: ماذا تقول لربك؟ قال: أتخوفوني في الله؟ بالله والله لأقولن لهم: جعلت مكاني خير أهلك. هذا ما يعتقد أبو بكر في عمر. وتمت البيعة لعمر وبايعه الناس وصار خليفة للمسلمين لمدة 10 سنوات و9 أشهر. استلم الخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو أول من تسمى بأمير المؤمنين، حيث كان أبو بكر يلقب بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لعمر: يا خليفة خليفة رسول الله. فقال: إن هذا الأمر يطول. طيب والذي بعدي والذي بعده؟ يطول هذا الأمر. قال: أنتم المؤمنون وأنا أميركم، فأنا أمير المؤمنين. قالوا: أصبت. وفي رواية أن عمرو بن العاص دخل على عمر فقال له السلام عليك يا أمير المؤمنين. قال من أين لك هذا؟ هذا لقب جديد، من أين لك هذا؟ قال نحن المؤمنون وأنت أميرنا. قال أصبت، فلتكن كذلك. وصار بعد ذلك الخليفة يسمى بأمير المؤمنين، فهو أول من تلقب بهذا اللقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولعمر أوليات، يسمونها أوليات عمر، يعني أشياء بدأ فيها لم يسبق إليها. فهو أول من دون الدواوين، فكتب ديوان الجند، أسماء الناس، فقالوا بمن نبدأ؟ نبدأ بك فأنت أميرنا. قال بل تبدأون بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابدأوا بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أول من دون الدواوين وكتبها، وهو أول من استخدم التقويم الهجري، وأشار عليه بذلك علي رضي الله عنه أن تكون السنة، أن تكون البداية من هجرة النبي، أن يكون التقويم من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فسميت السنة الهجرية، وسميت بالسنة الهجرية، كان باقتراح من علي وبموافقة من عمر رضي الله عنه وارضاه. استلم عمر الخلافة، وحديثنا عن خلافة عمر نحن نتكلم عن قريب من 11 سنة، ولا شك أن الحديث فيها يطول، ولكني سأنبه على أمور وقعت في عهد عمر لها أثر علينا إن شاء الله تبارك وتعالى نستفيد منها. تذكرون لما تكلمنا في بداية حديثنا أن عمر رضي الله عنه ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. نريد أن نرى ذلة عمر وعزة عمر رضي الله عنه.